خَرَا إِيمَانَ الرَّائِسَانَ فَقَيْسُومَ لِي وَانْ بِرَائِسَانِيهِنْ إِدَانِ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ أَنْ هُقَّادًا أَكَّ إِسَانِي أَرَارَمْ تُؤُوفْ غَرَكَ إِسَا يَامِ تَكَّى إِيمَانَتْ إِسَانْ قُرْسِهُنْدَ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ أَكَّ قُرْسَكِيَّهِنْ أَجَيْنْ إِفْ جَتَّ قُبَّيْنْ إِسَانِي قُرَّ كَيْسَ كَايَنِي قُرَّ أَبَتًا وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ أَمَّسْ أَرْقَاتِ يَجِبَّنْ سَافْ جَتَّ هُجُّوا إِسَانِتِينْ إِفْ هَقُوْغَنِي تَكَّى وَيَا إِسَانِي إِفِتْ مَرَنِي إِفْ أَيْسَنِي وَأَصَرُّوا كُفْرِ إِرَّتِ دِدَنِي وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا سِتِّ أَمَنُ أُرَّى إِفْ قُدِّسًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا إِسَانْ أَكَّسِتِّ نَأَقَيُوا دِنَّانْ كَأَيْتَنْ قَوْكَ أُلْفُوْءِ يَامِ لَلَّبِي ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أمس يا من سإساني اتففيت من هقا قري تكا زمن قري ملئسي هقا قري أويسي إيمانة إساي يامي أكنا جتشون خرامرانا إسان يامي جتشو فقلت استغفروا ربكم أكن جئين أمنع ربي كيسنر أرارم بربادا إنه كان غفارا ربي كنما إستي أمني أرار إسر بربادف أرارم يرسل السماء عليكم مدرارا يو إسن إتي أمنتني خدتن rooba isinirraa cite kana isiniif roobsa rooba isin quubsu kan miidhan keessan jirre wayumdidikum bi amwaal ammas horii isinii heddommeeysa wabaniin ammallee ilmaan isinii heddommeeysa wayajcal lakum jannaat ammallee masnoo hedduu ooyruu hedduu isinii magarsa wayajcal lakum anhaara ammallee lagootii hedduu isiniif yaasa maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaara duuba maalif isin rabbiin keessan isin guddisuu hin barbaanne takkaayuu hin qajeelle سببا إساتي أمن أوتن إني نما إساتي أمن أرآفي برولي قدسا مي مالي واني إسن أرغتا كان ربين إسن قدسو برباد أرى إسن أوو وقد خلقكم أطوارا كانوا مربين كيسا إسن أوميجرو إسني حالة كرة حال كانت دبرو درة بشان ألأ في إير الرابي إيغسي قدام السهاد آكيسات إيغة تي إيغسي فون تي إيغسي نمقوتو تي أكست ألتني مي مالف أكربين إتئسن أومي هلال نمني akka itti uumame beeke rabbii isa uume ni beekaa itti amanaa maalif namni yoo qaqqabee uumaa ifii ilaale akka ifin uumin ni beeka akka namni isa uume kan argu kan dhagayu kan beeku kan humna guddoo qabu kan waan uume hin daganne ta'e ni beeka achirraa namni beekomsa

وان إسان أبني وجي بشان اتقلك سي فتئ كان ور سفينان بنوح تلتيابة ملي نمني براهن هفن درسين إبا سدي في سدي تميل ميسو راهن جنه